تفضل. فهم شيخنا. أقول طالب العلم أحيانا قد يدخل شيء من اليأس، يعني بصريح العبارة لما يقرأ مثلا محفوظات فلان أو ذكاء فلان في الطلب، أو أن فلان إذا قرأ الكتاب ما شاء الله تبارك الرحمن مسك ثلاث أرباع واجت السنة والسنتين وما زالت محفوظات في الزياد، فيقول مثلا الله جل وعلا قد سخر لكل إنسان باب، فأنا مثلا أقرأ بلوغ المرام 100 مرة يا الله أمسك حديث واحد، وفلان بعصريه خلص 3 أبواب 6 أبواب 7 أبواب، فيدب اليأس في قلب طالب العلم بسبب يعني صح التعبير همزات الشياطين في الجانب هذا، لما يقرأ مثلا سير الأوائل مثلا سير فلان أو علام من محفوظاتهم أو سعة حفظه أو جلده في الطلب، فيقول الطالب يعني مو بصنعته والباب ليس بابي. لماذا هو يربط نفسه بهم؟ لابد يشحذ همته هو، لابد أن يدعو الله أصلا، يعني الفهم من الله جل وعلا والحفظ من الله جل وعلا، يدعو الله جل وعلا. النووي رحمه الله تعالى يقول كنت أختلف اليوم إلى الليلة على 12 شيخا وألح على الله وقال اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي ركوعي وسجودي وقيامي وقعودي، فكان يفعل هذا. تأتي الأمور شيئا فشيئا، يعني يريد أن يكون من يطلب العلم في الضحى يكون عالما في المساء، ما يتيسر. ماذا يقول المثل؟ يقول من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة، فليس تكن له بداية محرقة من الانكسار أولا من الجهاد وثم منافسة الأقران بالحفظ والضبط ثم بعد ذلك الإخفاق تسلط الأعداء تسلط الأشرار وهمس فلان ولمس فلان، ثم بعد ذلك تكون له نهاية إن شاء الله مشرقة بالحفظ والضبط مع الحاح على الله جل وعلا بدعوة العلم فتح، والعلم فتح كما قال المقيم، والعلم يدخل القلب كل يوم موفقا من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم خذلان لا تشغل اللهم بالحرمان.